بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يجعلكم مفاتيح الخير مغاليق للشر. أحبة الكرام، سنبلة من سنابل النصرة لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، ألا وهي المشاركة، مشاركتك أنت ومشاركتك أنت في برامج البث المباشر عبر القنوات الفضائية وعبر الإذاعات المسموعة. طالما أيها الإخوة سمعنا مشاركات الناس في عبر القنوات الفضائية وعبر الإذاعات في قضايا خاصة، في قضايا خاصة، خاصة لك أنت وخاصة لك أنت، وهي أمر لا بأس به، وهو أمر لا بأس به، ولكن لماذا لا نستغل هذه الوسيلة، وسيلة القنوات الفضائية المباشرة ووسيلة الإذاعات، في التحدث في قضايا المسلمين وإثارتها؟ فإذا كان المستضاف عالما من علماء المسلمين يشار إليه بالبنان، من المناسب أن نذكره وهو في قمة أشغاله وأعماله الدعوية والعلمية، أن نذكره بما يحدث لإخواننا المسلمين هنا أو هناك. فيأتي أحدنا ويرفع السماعة، سماعة الهاتف، ويتصل ويذكر له بكلام موزون، بكلام معقول، بكلام ملؤه العاطفة المتوازنة، ثم يطرح له هذه القضية ويبين له الحادثة ويبين لهذا العالم ما الواجب فعله تجاه إخواننا، وما هو المطلوب منا كمسلمين وكأفراد وكعلماء وكمنظمات وغيرها من القضايا التي ينبغي طرحها على هؤلاء العلماء، ليسمع العالم موقف ذلك العالم الرباني الذي يتحدث من خلال قناة فضائية. كذلك طرح الأسئلة عليهم من خلال الإذاعات، فإذا شارك عالم في برنامج، سواء كان برنامج إفتاء أو برنامجا سياسيا أو غيرها من البرامج، لا مانع، بل من المستحسن أن تطرح القضية. وكل واحد منا في مشارق الأرض ومغاربها يطرح قضيته وقضية البلد الذي هو فيه، حتى يعلم الناس حال ذلك البلد وحال أهل الإسلام في ذلك البلد، ونكون كنشرة أخبار لأحوال المسلمين التي ينبغي أن يطلع عليها أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. إذن أيها الأحبة، وسيلة القنوات الفضائية وسيلة فعالة في طرح قضايا المسلمين، والفائدة من ذلك تحريك العلماء والمفكرين والساسة من خلالها، ومعرفة المواقف الشرعية والمواقف الإيجابية تجاه هذه النازلة وتلك القضية التي حلت بأهل الإسلام. وكذلك أيضا نستفيد من هذه الوسيلة تذكير المسلمين الغافلين أو أحيانا المتشاغلين أو المنشغلين بأعمالهم، فهذا الرجل في مكتبه، وتلك امرأة كبيرة في بيتها، وأخرى في مطبخها، وآخر في محله، ورابع في مدرسته، وهكذا يسمع أولئك القضية التي طرحت، فهذا يدعو وذاك يلتجئ إلى الله تعالى، وآخر يفكر، ورابع يتحدث، وغيرها من المصالح والفوائد، وهي كلها بسبب أن أحدا منا رفع سماعة الهاتف واتصل عبر قناة فضائية أو عبر الإذاعة وطرح قضية المسلمين بطرح جيد تثير كوامن الألم في قلوب المسلمين. وهكذا أيها الإخوة، وسيلة من وسائل النصرة، أسأل الله أن يوفقنا لممارستها وعملها نصرة لإخواننا وإعانة لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.